في أثناء أكله في طعامه، ثم قد تخرج هذه الحصى، فإن خرجت متلوثة، إن خرجت ملوثة بالبول أو الغائط فالاستنجاء هنا ما حكمه؟ واجب. وإن خرجت ناشفة غير ملوثة فإن الاستنجاء هنا لا يجب. طبعا الريح معروف، والطاهر هو ما يخرج إذا كان شيئا طاهرا مثل المني، لأن المني عند الحنابلة طاهر. قال: وسن عند دخول خلاء. الآن سيبدأ في السنن، وقد تضمن هذا الباب ذكر ما يتعلق بقضاء الحاجة، وفيه واجب أو واجبات، وفيه سنن، وفيه مكروهات، وفيه محرمات. بدأ بالواجب وهو الاستنجاء، إذن يتعلق بقضاء الحاجة أفعال، منها أفعال واجبة وهو الاستنجاء، ومنها أفعال مسنونة وهي التي سيأتي سردها ونسردها. قبل أن نقرأ كلام المؤلف، أولا ذكر الدخول، ثم ذكر الخروج، ثم تغطية الرأس، ثم الانتعال، ثم تقديم رجله اليسرى عند الدخول، واعتماده على رجله اليسرى أثناء قضاء الحاجة، وتقديم رجله اليمنى عند الخروج، والبعد، البعد إذا كان في فضاء وطلب مكان رخو، ومسح الذكر بيده اليسرى من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. وهناك سنة أخرى ذكرها في آخر الباب، وهي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: وسنة، وهذا بداية سرد السنن. وسنة قوله، نعم، وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وما الدليل على استحباب هذا؟ الدليل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاهز يا شيخ؟ متفق عليه. وقال البخاري: وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا تفسير لرواية إذا دخل الخلاء، يعني ما المقصود إذا دخل؟ يعني بعد الدخول، هذا هو الأصل، لأن الفعل الماضي إذا أطلق فيراد به أنه فعل الفعل فيما مضى، لكن المراد بهذا إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، فيكون الذكر قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول. طيب، هذا دليل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولسعيد بن منصور في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث أنس: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، إذن صحح الرواية. وتعلمون أن هناك حديث شاهد لهذا الحديث، وهو حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. الصوت واصل عندكم؟ طيب، ما هو واضح؟ ترى هنا فيه يعني أقرب، يعني هناك فيه ازدحام إذا أراد أحد يعني يقترب من الجهة الأخرى. قال: وسن قوله إذا خرج منه، أي إذا خرج من، الضمير يرجع على إيش؟ على الخلاء، إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الخمسة. وعرفنا من هم الخمسة. من هم الخمسة؟ الإمام أحمد مع أصحاب السنن، ومعهم أيضا ابن حبان قال الترمذي حديث حسن، وصححه الحاكم، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. هذا بالنسبة لغفرانه. طيب، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، عليها دليل ولا ما عليها دليل؟ ها، عليها دليل، وهو حديث أبي ذر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حسنه بن حجر في تخريج الأذكار، وقال الشوكاني في السيل الجرار إسناده صحيح، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير برمز الصحة. وروي موقوفا عن أبي ذر وحذيفة كما في مصنف ابن أبي شيبة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في شرح أصول الأحكام عقب نقل تحسين الحافظ ابن حجر له قال ولا تشترط الصحة للحديث في مثل هذا، ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. انتهى كلامه. واستحباب هذا الذكر مما درج عليه المصنفون في المذاهب الأربعة كما في بعض كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذا السنة الثانية. الثالثة قال وسن، قال وتغطية رأس، يعني ويسن تغطية الرأس إذا دخل الخلاء يغطي رأسه، والانتعال يعني لا يدخل إلى الخلاء حافيا وإنما يدخل إليه وعليه نعل. ما الدليل على هذا؟ أما من جهة المعنى فإن الانتعال أحفظ له وأطهر، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا يكفي في استحباب، في إثبات الاستحباب، ولا ما يكفي؟ ها؟ ما ثبت أن التطهر والتحرز من البول ألم يثبت أنه مشروع، صح ولا لا؟ والدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إنهما لا يعذبان في البخاري ولا متفق عليه؟ متفق عليه. قال أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول. إذن التنزه من البول مشروع ولا ما هو مشروع؟ هذه قاعدة. كلما تنزهت وابتعدت عن سبب وجود، يعني سبب حصول النجاسة والتنجيس، يكون هذا أفضل ولا لا؟ أفضل. وهذه القاعدة يندرج تحتها مسائل، يعني هذا دليل ثبت التطهر بدليل عام مثل هذا الحديث، ومثل قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فدل على أن كمال التطهر مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ مطلوب. واضح؟ طيب، الانتعال أكمل للتطهر ولا لا؟ أكمل للتطهر. وكذلك يندرج تحت هذه القاعدة بعض المسائل التي ستأتي إن شاء الله. فإذا جاء حديث ضعيف عاضد لهذا الأصل العام فإن قاعدة المذهب أنه يقبل في مثل هذا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، أخرجه البيهقي مرسلا. قال هذا بالنسبة لبس الحذاء وتغطية الرأس جميعا. أما لبس الحذاء فقد ثبت من جهة الأدلة العامة، واضح؟ وأما تغطية الرأس فهذا حديث مرسل، والمرسل عند الإمام أحمد محتج به أو لا؟ لأن من المهم أن لا تعترض على مذهب من المذاهب أو إمام من الأئمة بقاعدة هو لا يسلم لك بها. يعني ينبغي إذا أردت أن تعترض على مذهب أن تعرف أصول هذا المذهب. فهل العمل بالمرسل حجة عند الإمام أحمد ولا لا؟ نعم، المرسل الأصل فيه أنه يحتج به. نعم، طبعا هل هذا إجماع؟ لا، لكن هذه قاعدة المذهب. ثم قال البيهقي عقب إخراج هذا الحديث، قال: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر وهو عنه صحيح، فعل صحابي. يحتج بفعل الصحابي ولا لا؟ ها؟ إذا لم يكن، نعم، إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فإنه حجة. فعل الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة حجة، واضح؟ والاحتجاج حينئذ بفعل أبي بكر إذا لم يوجد ولم يثبت خلافه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستقيم على قواعد المذهب. قال: وسن تقديم رجله اليسرى دخولا، يعني وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني وسن تقديم رجله اليسرى دخولا، أي في حالة الدخول، لأن القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما حقه التكريم مما سوى ذلك. نعم، واعتماده عليها، يعني ويسن الاعتماد على رجله اليسرى بحيث يجلس يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ما صفة ذلك؟ ها؟ كيف هذا؟ ينصب الرجل اليمنى هكذا، واضح؟ هذا نصب اليمنى، والاعتماد على اليسرى أن يجلس معتمدا على رجله اليسرى هكذا، واضح؟ طيب، ما الدليل على هذا؟ حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف، إسناده ضعيف. ها؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون ألفاظ الحديث لا تنقلها من الدرس، لفظ الحديث لا ينقل من الدرس، وكل ما قيد مما يستمد في زمن الإقراء غير معتمد، وهو المسمى عندهم بالطرة، قالوا: ولا يفتي به ابن حرة، لأنه يهدي وليس يستند عليه وحده مخافة الفند. فلفظ الحديث لا ينقل من الدرس، لكن ترجع إليه في بلوغ المرام وفي سنن البيهقي وغير ذلك، لكن الحديث لفظه كما عندي: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي وإسناده ضعيف، لكن يعضده المعنى، لأن الاعتماد على اليسرى أسهل لخروج الخارج كما يقول الفقهاء. طيب، هذا الأمر أيهما ألصق به، الفقهاء ولا الأطباء؟ الأطباء. نقل الشيخ البسام في توضيح الأحكام عن الدكتور الطبيب محمد علي البار أنه قال: إن أحسن طريقة فسيولوجية، هكذا قال، لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، ثم بين وشرح وعلل لماذا يكون هذا أفضل طريقة، إيش؟ فسيولوجية. طيب، في توضيح الأحكام المجلد الأول صفحة 285، ارجع إليه وإلى بيان كلامه. ولولا أن هذا الدرس ليس في الطب وفي شرح الأمعاء الغليظة لقرأنا عليكم تفصيل كلامه. إذن من جهة الطب، أيهما أسهل لخروج الخارج وأيهما أفضل؟ الاتكاء على اليسرى. قال واليمنى خروجا، يعني يسن تقديم اليمنى خروجا إذا أراد أن يخرج من الخلاء، يقدم اليمنى ولا اليسرى؟ يقدم اليمنى، لأن القاعدة أنها تقدم للتكريم ونحو ذلك، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. قال وعكس، قال عكس مسجد، يعني أن المسجد بعكس ذلك، فالمسجد تدخله باليمنى وتخرج منه باليسرى. والدليل على هذا حديث أنس بن مالك قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، أخرجه الحاكم. وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال ونعل، يعني النعل كذلك عكس الخلاء، فالخلاء تقدم اليسرى، في النعل تقدم اليمنى، لحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إذا انتعل أحدكم، عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أخرجه، متفق عليه. وإنما ذكرت إسناده لأن هذا من شميزة هذا الإسناد، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب، وبعد في فضاء، يعني يستحب أن يبعد إذا قضى حاجته في الفضاء، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. وطلب مكان رخو، يقولون رخو بتثليث الراء، يعني إيش بتثليث الراء؟ يعني يجوز أن تقول رخو ورخو ورخو، ثلاثة حركات. قال بتثليث الراء، قال طلب مكان رخو لبول، ليأمن من رشاش البول، لأنه لو قضى على مكان صلب فهذا مظنة أن يرجع عليه رشاش البول، وهذا يكفي في الاستدلال ولا ما يكفي؟ يكفي، كما ذكرنا أنه يدخل في الأدلة العامة. وقد جاء أيضا حديث خاص في هذا، وهو حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبول، قال فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. يعني إيش أتى مكانا دمثا في أصل الجدار؟ الدمث هو المكان اللين السهل، يقال رجل دمث الأخلاق، يعني سهل ولين. قال ومسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله، يعني من أصل الذكر إلى رأس الذكر، فيمسك ذكره بيده اليسرى من أصله من عند حلقة الدبر إلى رأس الذكر ثلاث مرات بعد انقطاع البول. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليها القاعدة العامة التي سبق الاستدلال عليها، وهو أن الاستبراء من البول كلما كان أكمل كان أفضل. وجاء عند ابن ماجه بإسناد ضعيف إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، ويعضد هذا ما ذكرناه من الدليل العام. قال عبد الله بن أحمد، لأن بعض الناس يتصور أن هذا النتر والمسح مما أحدثه متأخر الفقهاء مما لا دليل عليه، والواقع ليس كذلك. جاء في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد قال رأيت أبي إذا بال له مواضع يمسح فيها ذكره وينثره مرارا كثيرا. قال ونتره، ما المراد بالنتر؟ هل النتر هو المسح ولا يختلف؟ يختلف، والدليل أنه يختلف أن المؤلف قال مسحه ونتره، لو كان شيئا واحدا ما احتاج إلى هذا العطف. المسح باليد وهو الذي سبق، والنتر هو إخراج، يعني تحريك العضلة لإخراج ما في القضيب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، واضح؟ طيب، ثم انتقل إلى المكروهات، انتهى الكلام عن السنن وانتقل إلى المكروهات. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وأما المصحف فقد قال المرداوي: إذن أي شيء فيه ذكر الله، مثلا معك كتاب أقصر المختصرات وهو في جيبك، هل يجوز تدخل الخلاء؟ ما الحكم؟ يكره. طيب لو كان معك مصحف، قال المرداوي في الإنصاف: في المصحف لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل، وإن كان ظاهر بعض كلام الأصحاب أن الكراهة تعم المصحف وغيره. قال: وكلام فيه بلا حاجة، يعني يكره الكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. وما العلة في الكراهة؟ أن فيه كشف العورة أكثر من القدر الزائد، أكثر من يعني قدرا زائدا على الحاجة، وبوله في شق ونحوه. وقد جاء في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، صححه ابن خزيمة وابن السكن. قال الحاكم: حديث على شرط الشيخين. وفي حديث وكراهة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، جاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، لحديث أبي قتادة، يعني يكره مس الفرج باليمين من غير حاجة، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، متفق عليه. ويكره استقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر. وما الدليل على الكراهة؟ لأن استقبال الشمس والقمر في الفضاء مظنة لانكشاف العورة. ما وجه ذلك؟ محل المسألة إذا كان يقضي حاجته في البنيان ولا في الخلاء؟ في الفضاء، ليس في البنيان. أما في البنيان فيجوز بلا كراهة. ومحل الكراهة إذا كان الضوء في يعني مما يمكن استقباله، أما لو كانت الشمس في كبد السماء فلا يمكن استقبالها أصلا، ولا كراهة أن يستقبل أي جهة. طيب، إذا كانت الشمس في جهة المشرق، إذا كانت الشمس في جهة المشرق وكان يقضي حاجته في الفضاء وليس أمامه شيء يستره، وهذا هو محل المسألة، أما لو كان بينه وبين الشمس شيء يستره فلا كراهة، وليس بينه وبين الشمس شيء يستره، أيهما أستر لعورته، أن يستقبل الضوء أو أن ينحرف عن الضوء؟ أن ينحرف على الضوء، ولهذا قالوا بالكراهة استقبال النيرين. ثم انتقل إلى المحرمات، إذن أخذ الواجب ثم المكروه ثم المسنون ثم المكروه ثم المحرم. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أخرجه السبعة. أحسنت، جزاك الله خير، أنا بغيت أقول متفق عليه لكن جزاك الله خير زدت على هذا. قال الثاني من المحرمات، طيب لماذا قال في غير البنيان؟ لهذا الحديث مع حديث ابن عمر. أما هذا الحديث فقد قال بعضهم أن هذا الحديث أصلا ليس فيه نهي عن الاستقبال مطلقا، وإنما فيه نهي عن الاستقبال في الخلاء فقط. ليش؟ قال إذا أتيتم الغائط، والغائط هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة. وقال بعضهم أيضا إذا جمعنا بين هذا وحديث ابن عمر، قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فجمعا بين الحديثين نقول إن هذا في البنيان وهذا في غيره. قال وحرم، يعني قال ولبث، يعني وحرم لبث فوق الحاجة، لا يجوز لك أن تبقى في يعني محل قضاء الحاجة أكثر من قدر الحاجة، لأن هذا كشف للعورة دون حاجة، وكشف العورة من غير حاجة ولو كان الإنسان خاليا بنفسه على المذهب لا يجوز، وهو مضر في الطب. قال ومن المحرمات البول في الطريق المسلوك، يأتي إنسان على شارع أو طريق الناس فيبول، لأن في هذا إيذاء للناس. وفي الحديث اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فإن لم يكن طريقا مسلوكا كان طريقا مهجورا فهذا لا يعد طريق. واضح؟ مما يحرم القضاء الحاجة فيه لأنه لا تتحقق فيه العلة. اتقوا اللاعنين. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، لا يجوز أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة لأن هذا فيه إيش؟ إيذاء للناس وتقذير لهذه الثمرة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد